بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء طلاب الفرقة الثالثة في قسم اللغة العربية من طلاب مادة البلاغة، تحياتي لكم وتهنئتي لكم بعيد الفطر المبارك. في لقائنا السابق كنت وعدتكم بأن نكمل حديثنا عن مقدمة الخطيب وعن العرض الذي عرضته في التمهيد الموجود عندكم في الكتاب، والذي هو خطي أنا يعني كتاباتي، وعنوانه تمهيد في موضوع الدرس البلاغي. وكنا قلنا إن الخطيب القزويني بدأ من الأساس، بدأ وكأنه يشرح لنا لماذا جاء كتاب البلاغة أو التأليف في علم البلاغة مكونا من ثلاثة علوم هي المعاني والبيان والبديع. وقلنا أن الخطيب بدأ من تعريف البلاغة، البلاغة في الكلام، صفة البلاغة في الكلام، تذكرون هذا، بدأ من تعريف صفة البلاغة في الكلام، وأنها إنما تتحقق بصفتين: أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، وأن يكون فصيحا. وقلنا لماذا يعني ذهبنا إلى هذا المذهب، كانت الإجابة أنه يريد أن يجعل لكل صفة أو يحدد لكل صفة من هاتين الصفتين العلم الذي يقوم على دراسته. ثم قلنا إنه خصص علم المعاني ليبحث في مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وذكرتكم بسؤال الفيلسوف الكندي لأبي إيمان اللغوي، لأبي العباس اللغوي كما أفهموه، واعتقد البعض أنه بالعباس ثعلب، واعتقد البعض أنه بالعباس المبرد. هذا كله أنا أعيد عليكم هذا الكلام. علم المعاني اطمأننا إلى أنه العلم الذي يبحث في مطابقة الكلام لمقتضى الحال، الصفة الأولى في بلاغة الكلام، أو الشطر الأول أو المهم في مطابقة في بحث البلاغة، بلاغة الكلام. أما الصفة الثانية فهي الفصاح، قال إن بلاغة الكلام تكون بمطابقته لمقتضى الحال وفصاحته. عظيم. المطابقة عرفنا أن لها علم المعاني، والفصاحة في الحقيقة فرع فيها وقال ونحن نجمل كلامه، لا نكرره ولكن نجمله، قال إن الفصاحة لها شطران أو تنقسم إلى قسمين. وقلت أنا لكم إن صفات الفصاحة عند الخطيب القزويني تكاد تنحصر في صفة الصواب اللغوي. الصواب اللغوي إذا تحقق صفة الصواب اللغوي تحقق يعني الشطر الكبير أو القسم الكبير الأكبر من صفات الفصاحة، أن لا يكون الكلام متنافرا، أن لا يكون مخالفا للقياس الصرفي، أن لا يكون فيه يعني عقبات تركيبية أو عيوب تركيبية، وهذا ما بحثه الخطيب تحت إيه؟ صفتي ضعف التأليف والتعقيد اللفظي. وطبعا قال إن دلالة الكلام تكون واضحة وكذا وكذا، وكنت أنا أكرر ما قلت لكم من قبل، هو موجود عندكم في الكتاب. لكن بقي من صفات الفصاحة التي يعني علينا أن نحافظ عليها خلو الكلام من التعقيد المعنوي. تذكرون عندما قال إن فصاحة الكلام المركب تكون بعدم تنافره وتكون بعدم ضعف التأليف فيه، ثم تكون بخلوه من التعقيد. ثم قال التعقيد ينقسم قسمين: التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي. التعقيد اللفظي نحيله على دراسة النحو ودراسة التراكيب، ألا يكون عندنا أخطاء في التراكيب. أما التعقيد المعنوي، وقال لنا الخطيب يعني أذكر نفسي وأذكركم بأنه قال إن هذه الصفات كلها من التنافر ومخالفة القياس وعدم التعقيد اللفظي وضعف التأليف والتنافر وكذا، كلها إنما تتحقق للمتكلم بماذا؟ بدراسة علوم اللغة. لاحظوا هذه المسألة، هي علوم اللغة لا يضمنونها في كتاب البلاغة، لا يضمنونها في كتاب البلاغة، ولكنها لازمة لمن يدرس البلاغة. تقول له لماذا؟ يقول لك لأنه لابد من أن تتحقق صفات الصواب اللغوي قبل أن أتكلم عن الكلام. إن كان فصيحا ثم بليغا لابد أن نكون متحققين من صفة الصواب اللغوي، وصفة الصواب اللغوي تتحقق بدراسة علوم اللغة. بقي التعقيد، وقلت لكم أنه قسمه قسمين: تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. التعقيد اللفظي سيذهب إلى علوم اللغة، نتخلص منه بدراسة علم النحو ويعني دراسة التركيب عامة. أما التعقيد المعنوي فهو الصفة التي قال إنه لا يوجد لها علم يقوم على دراسته. خليكم فاكرين، التعقيد المعنوي هو الصفة التي أولا هو العيب الذي يخلو يجب أن يخلو منه الكلام، هو العيب الذي يجب أن يخلو منه الكلام، اتفقنا؟ العيب الذي يجب أن يخلو منه الكلام لتتحقق ماذا؟ لتتحقق فيه صفة الفصاحة. يعني إذا خلى الكلام من التعقيد المعنوي مع بقية العيوب الأخرى التي قال إننا نتخلص منها بدراسة ماذا؟ بدراسة علوم اللغة الأربعة، تذكرون هذا. طيب التعقيد المعنوي، ما التعقيد المعنوي؟ قال لنا إن التعقيد المعنوي، وستجدون هذا الكلام عندكم في الكتاب الذي بين أيديكم في صفحة 38، نعم في صفحة 38، الكلام عن التعقيد المعنوي. وستجدون يعني هو قال إن الكلام الخالي من التعقيد اللفظي ما سلم لفظه من الخلل فلم يكن فيه ما يخالف الأصل من تقديم أو تأخير أو إضمار أو غير ذلك، ده التعقيد اللفظي. أما التعقيد المعنوي فما يرجع للمعنى، وهي ألا يكون انتقال الذهن، ذهن من؟ ذهن المتلقي، من المعنى الأول إلى المعنى الثاني الذي هو لازمه والمراد به ظاهرا. خليكم فاكرين، ألا يكون انتقال الذهن، ذهن المتلقي، من المعنى الأول إلى المعنى الثاني الذي هو لازمه، لازم ماذا؟ لازم المعنى الأول. انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني الذي هو لازم المعنى الأول والمراد به ظاهرة. وابتدى يعطينا مثالا للتعقيد المعنوي. طب تقولي له اتكلم ليه عن حكاية المعنى الأول والمعنى الثاني؟ تذكرون أننا قلنا أن علم البيان لا يتعامل في حالة الكلام عن التعقيد المعنوي والخلوء من التعقيد المعنوي، لا يتعامل مع الدلالات الوضعية أو كما يسمونها أحيانا الدلالات اللفظية أو الدلالات الحقيقية. خليكم فاكرين أن هذه الكلمات الثلاث هي التي تدل على أن الكلمة مستعملة بمعناها الذي وضع لها في اللغة. الأسد هو الحيوان المعروف، الشمس أو القمر الكوكبان المعروفان، يعني يختلفون في الكوكب والنجم وكذا، لا أدخل في هذه التفاصيل. نعرف البحر، ما البحر حتى في المعاجم العربية يقول لك كلمة كذا معروفة. طيب عظيم، الأرض هي الأرض، السماء هي السماء، وليس هناك معنى آخر وراء المعنى الظاهر، ليس هناك معنى آخر وراء المعنى الظاهر. علم البيان لا يتعامل مع هذا النوع من الدلالات. تقولون لماذا؟ أقول لكم هذا نوع من الدلالات واضح ويعرف من كتب اللغة، وإذا كنا لا نعرفه فيعني ليس لنا دخل بقى بعلم البلاغة ولا نتكلم في الكلام ولا شيء. المفروض أن المعنى الوضعي للكلمات أو الدلالة اللفظية أو الدلالة الحقيقية أمر معروف. جميل، أما علم البيان يتعامل مع ماذا؟ لا يتعامل مع الدلالات العقلية. وما الدلالات العقلية؟ الدلالات العقلية التي لا تفهم من المعجم وإنما تفهم بواسطة الذهن، عندما يطلق المتكلم كلمة أو عبارة لها معناها الحقيقي، لها معناها الحقيقي. الأسد له معناها الحقيقي الذي تعرفونه ونعرفه جميعا، الشمس لها معناها الحقيقي الذي تعرفونه ونعرفه جميعا، ولكن عندما يقول رأيت شمسا تطل من النافذة، هل يقصد الشمس الحقيقية؟ طبعا لا، إنما يقصد فتاة جميلة أو محبوبته التي أطلت عليه من شرفة منزلها. عندما يقول أنه قابلت بحرا، تعرفون هذه أمثلة مبتذلة أنا أعرف، ولكننا نستخدمها دائما عند الشرح حتى تكون الأمور واضحة لكم. سلمت على بحر، رأيت بحرا يجلس في صدر المجلس، ورأيت أسدا فوق جواده، أو رأيت أسدا يقود جنوده في مواجهة الأعداء، أو عندما يقول عبر أسودنا قناة السويس في يوم 6 أكتوبر. ما معنى الأسود هنا؟ وما معنى الأسد الذي رآه فوق جواده؟ وما معنى البحر الذي رآه في صدر المجلس؟ كل هذه الكلمات مستعملة ويراد بها معانيها الثانية. معانيها الثانية، البحر هو الإنسان الكريم، ها؟ الشمس هي الفتاة الجميلة، البدر هو الفتاة الجميلة، ها؟ البحر الإنسان الكريم، وهكذا. إذن علم البيان لا يتعامل مع الدلالات اللفظية، لا يتعامل مع الدلالات الحقيقية، لما أقول الحقيقية واللفظية والدلالات الوضعية، هذه الكلمات الثلاث يراد بها شيء واحد. لا يتعامل علم البيان مع هذه الدلالات، إذن يتعامل مع ماذا؟ يتعامل مع الدلالة العقلية، والدلالة العقلية التي يفهمها المتكلم لعقله، وليست يفترض أنها لا تكون في المعاجم، وإذا جاءت المعاجم وبعضها فهذا نوع من الزيادة في الإفادة. علم البيان يتعامل مع الدلالات العقلية. حين يطلق اللفظ أو تطلق عبارة بمعنيين، أحدهما هو معناها الأول. وما معناها الأول؟ معناها الأول هو المعنى المباشر الذي يعرفه الجميع. طب تستعمل بمعناها الأول، هل معناها الأول هو المراد؟ الجواب لا، المراد هو معناها الثاني. المراد هو معناها الثاني، عبر أسودنا قناة السويس. أسودنا إذن جنودنا الشجعان، وحطمت نسورنا حصون الأعداء في يوم 6 أكتوبر. نسورنا هنا ليست النسور التي هي الطيور المعروفة، وإنما هم طيارون الشجعان المدربون جيدا. إذن تطلق الكلمة بمعنيين. في حالة إطلاق الكلمة بمعنيين، المتكلم يكون في موضع امتحان. المتكلم يكون في موضع امتحان. امتحان في ماذا؟ امتحان في هل استعمل المعنى الأول الذي أتى به ويريد به معنى ثانيا، هل استعمله استعمالا جيدا؟ هل اختار الكلمة المناسبة، الكلمة المناسبة لتنقل ذهنه إلى المعنى الثاني الذي يريده؟ لاحظوا هذا، عندما أراد جنودنا الشجعان وقال عبر أسودنا، هل كلمة أسودنا ينتقل منها ذهن المتلقي إلى معنى الجنود الشجعان؟ تقولون نعم، من السهل جدا أن ينتقل ذهن المتلقي من معنى الأسود إلى معنى الجنود الشجعان. وحين قال رأيت أسدا فوق جواده، فمن السهل جدا أن ينتقل ذهن المتلقي إلى معنى القائد أو معنى الفارس الشجاع. إذن نجح المتكلم في الامتحان. رأيت شمسا تطل من النافذة، ورأيت بدرا يسير في طرقات البستان أو تحت أشجار البستان. عظيم. ما البدر هنا؟ البدر هو الفتاة الجميلة، الشمس هو محبوبة الشاعر. هل انتقل ذهن المتلقي من المعنى الأول إلى المعنى الثاني؟ الجواب نعم، والنتيجة أن المتكلم نجح. نجح في ماذا؟ في نقل ذهن المتلقي من المعنى الأول إلى المعنى الثاني، من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. جميل. طب وماذا لو لم ينجح المتكلم في اختيار المعنى الأول أو الكلمة بمعناها الأول التي تصلح أو يصلح معناها الأول لنقل ذهن المتكلم، لا لنقل ذهن من؟ المتلقي. لاحظوا معي ونبهوني، لنقل ذهن المتلقي إلى المعنى الثاني. هنا تكون المشكلة، وهنا يكون عيب التعقيد المعنوي، عيب التعقيد المعنوي. وأنتم تذكرون أذكركم بما قلناه من أنه قسم التعقيد إلى إيه؟ إلى لفظي وإلى معنوي. واللفظي أحلنا التغلب عليه وعدم الوقوع فيه إلى دراسة علم النحو، أما المعنوي فهو ما لم يجد في علوم اللغة علما يدرسه. ومن هنا كان على علم البلاغة أن يتضمن جانبا منه لدراسة التعقيد المعنوي وكيف نتخلص منه. الرجل منهجي جدا، بمعنى أنه لا يضع من العلوم إلا ما يلزم. فإذا كانت هناك عيوب أو صفات نريد أن نلم بها أو نتخلص منها، ووجدت علوم بالفعل، علوم بالفعل تساعدنا على التخلص من هذه العيوب، فهو لا يأتي بهذه العلوم. لا يحدثنا في النحو ولا في الصرف ولا في الأصوات ولا في علم الدلالة، لا، الرجل يحدثنا في هذا. لماذا؟ لأن هذه علوم موجودة بالفعل، فاذهبوا وخذوا منها ما تريدون. طيب والتعقيد المعنوي اللي هو شطر التعقيد، شطر يعني نصف التعقيد اللي اتكلمنا عليه، وقال إنه التعقيد ينقسم إلى لفظي ومعنوي. يقول لك الآن لزم الحديث عن علم ثان. علم ثان إلى جانب ماذا؟ إلى جانب علم معاني. خليكم فاكرين شو قال بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته؟ نقول نعم قال هذا. طيب وما الذي يدرس مطابقة الكلام لمقتضى الحال؟ أن نعرف الكلام المطابق من غير المطابق. الذي يدرس هذا هو علم المعاني. إذن تذكر أنني أو أن الخطيب قال لك علم المعاني هو المسؤول عن دراسة المطابقة. طيب ما المسؤول عن دراسة التعقيد المعنوي، عيب التعقيد المعنوي، وكيف نتخلص منه؟ قال لك لابد من علم ثاني. والتخلص من عيب التعقيد المعنوي لماذا؟ لتتحقق جميع شروط الفصاحة، لتتحقق جميع شروط الفصاحة، إلى جانب عدم التنافر والغرابة وعدم الغرابة وضعف التأليف وكذا وكذا والتعقيد اللفظي. نحن نريد أيضا أن يكون لدينا العلم، العلم الذي كان غير موجود نظريا، يعني الناس كانوا يتحدثون ولكن الخطيب يرتب الأشياء لها. إذا نحن نحتاج إلى علم غير العلوم التي الموجودة، علوم اللغة. ما هذا العلم؟ قال هذا علم البيان. وما التعقيد المعنوي؟ نعود مرة ثانية، أنه لا ينتقل ذهن المتلقي من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. وتذكروا أن علم البيان لا يتعامل مع اللغة في مستواها الوضعي ولا مع الدلالات الوضعية. علم البيان يتعامل حين تطلق الألفاظ أو العبارات ولها معنيان، حين تطلق العبارات أو الألفاظ ولها معنيان، معنى الظاهر أو المعنى الحقيقي لها والمعنى الحقيقي ليس مرادا. خليكم فاكرين المعنى الحقيقي ليس مرادا. إذن ما وظيفته؟ وظيفته نقل ذهن المتلقي إلى المعنى الثاني. إذا نجح المتكلم في نقل ذهن المتلقي من المعنى الأول إلى المعنى الثاني فهذا فكلامه عندئذ خال من التعقيد المعنوي. وإذا فشل كان متكلما غير جيد وكان كلامه غير فصيح، لأنه يتصف بعيب التعقيد المعنوي. طيب هل لدينا مثال للتعقيد المعنوي؟ هل لدينا مثال فشل اللفظ بمعناه الأول، فشل في نقل ذهن المتلقي إلى المعنى الثاني؟ لديكم في صفحة 38 هذا الشاهد للشاعر العباس بن الأحنف. أنا أريد منكم أن تكتبوا هذا البيت بطريقة مخالفة لما تكتب به الأبيات الشعرية عادة. أنتم تعرفون أن الشعر يكتب بشكل أفقي الشطراني يعني متوازية، لكني أريد منكم لمزيد من التوضيح أن تكتبوا هذين الشطرين، أن تكتبوا الشطر الثاني تحت الشطر الأول، تكتبوا الشطر الثاني تحت الشطر الأول. العباس بن الأحنف يخاطب أهله يقول لهم: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا. خليكم فاكرين اللام دي والفعل الذي يتلوها، سأطلب بعد الدار عنكم لإيه؟ لتقربوا. أما الشطر الثاني فيقول: وتسكب عيناي الدموع ليه؟ خليكم فاكرين اللام بقى، ليتكم تضعون اللام تحت اللام، وتسكب عيناي الدموع لتجمودا. خليكم فاكرين أن تكتبوا البيت شطري البيت ثانيهما تحت الأول وبنوع من التنسيق: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا. لام، اوعى حد يكتبها لي لام ياء وتفضحونا. لتقربوا. طيب سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، ثم ماذا؟ قال: وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. اتفقنا، تجمدا ده الألف. أنا آسف لأني أحدثكم طبعا يعني بظهر الغيب، ولا أراكم ولست أمامكم ولا السبورة موجودة، السبورة موجودة، فأنا دايما أكرر وأنبه إلى كذا لتجمدا. نعم. إطار البيت: الشاعر عند خروجه في رحلة مدحية إلى ممدوح يعني يتوقع منه أن يحظى منه بالجوائز والصلات والهبات وكذا وكذا، هو يصف موقفه عند مفارقة أهله وكذا وكذا. ولاحظوا ما صنعه الشاعر في شكل الطباق: سأطلب بعد الدار لتقرب. يطلب البعد ليقرب. لاحظوا هذه المطابقة الجميلة. طب وإيه تاني؟ قال: وتسكب عيناي الدموع لتجمد. جميل. وأنا قلت لكم يعني لماذا يتحدث هذا؟ دائما الشاعر المادح يعني يصور للممدوح أنه فارق أهله. هناك مواقف كثيرة لوداع الأهل للشاعر وبكائهم لرحيله وفراقهم وفراقه لهم، كل ذلك إيه؟ استعطافا للممدوح وجلبا واستمالة له لكي يزيد في عطائه للشاعر. سأطلب بعد الداري، سأبتعد. خلينا نقول سأبتعد. لماذا؟ لتقرب. يبتعد عنهم. كيف يبتعد ليقربوا؟ طبعا سأبتعد وأرحل إلى ديار الممدوح الكريم الذي سينفحني بالعطايا والهبات والصلات التي سأعود بها إليكم، التي سأعود بها إليكم ليستمر قربي منكم. لاحظوا المسألة، المعنى الذي يرمي إليه الشاعر: أنا سأبتعد عنكم وأرحل وأغترب قاصبا هذا الممدوح الكريم الجواد لأعود من عنده بالصلات والهبات والعطايا الجزيلة التي تمكنني من المكوث معكم والاستمتاع بقربكم. أدي معنى سأطلب بعد الدار لتقرب، سأبتعد لأقترب. هناك كلمة قديمة لواحد كان واقفا على باب أحد المسؤولين الكبار الكبار، ربما خليفة، ربما وزير أو كذا أو كذا لا أذكر، وظل واقفا في الشمس. فقيل له: طال وقوفك في الشمس. قال: الظل أريد. لاحظوا هذا، طال وقوفه في الشمس لأنه يريد الظل، والظل في أين؟ الظل هناك عندما يلقى الخليفة أو يلقى الوزير أو هذا الشخص المهم الذي قصد إلى اللقاء. إذن هذا الشاعر يقول: سأطلب ورد الدار لتقرب. الخطيب يعلق على البيت ويقول أنه نجح في المعنى، أنا سأبتعد عنكم لتقرب. ونحن فهمنا، والآن لا نتكلم عن معنى أول ومعنى ثاني هون، ولكن في الشطر الثاني حاول أن يكرر نفس المعنى ولكن بطريقة مختلفة. لاحظوا أنا سأطلب وعد الدار تحتها إيه؟ وتسكب عيناي الدموع. خليكم فاكرين، سأطلب وعد الدار لتقرب وتسكب عيناي الدموع. طب ما تسكب عيناي الدموع قرينة إيه؟ بعد الدار، لما أبتعد عنكم ستسكب عيناي الدموع، يعني سأحزن، سأحزن. تسكب عيناي الدموع يعني سأحزن، وهذا ضرب من الكناية، ضرب من الكناية. وأنه هو أضحك وأبكى في القرآن الكريم، أضحك وأبكى أي يعني أسعد وأحزن، هو الذي ينزل هذا بمن يريد، وأنه هو أضحك وأبكى. وأبكاني الدهر، ويا ربما أضحكني الدهر وما يرضي. إذن في مألوف الكلام ويعني ما يقوله الشعراء ما يسهل علينا أن ننتقل من المعنى الأول اللي هو إيه؟ وتسكب عيناي الدموع. قلت لكم هنا نوع من الكناية، والكناية من الكلام الذي يطلق فيه الكلام بمعنيين، الثاني منهما هو المراد، الثاني منهما هو المراد. تسكب عيناي الدموع يعني إيه؟ يعني أحزن. ليه؟ لام، لام التعليلية عندكم، قال لتجمد عيناي ستسكبان الدموع لتجمد. تجمد يعني نيجي بقى هنا نقف. يعني الخطيب بيقول انه نجح في الكناية الاولى، تسكب عيناي الدموع يعني سأحسن، سأحسن. طب لماذا؟ قال لتجمد عيناي، وعبر عن الحزن بايه؟ بسكب الدموع، ونجح. طيب، وانتقل ذهن المتلقي من المعنى الأول إلى المعنى الثاني، تمام كده؟ انتقل ذهن المتلقي من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. من المعنى الأول اللي هو سكب الدموع، ده المعنى الأول المعنى الحقيقي، إلى إيه؟ إلى معنى الحزن. وقلنا إن ده يعني هذا الكلام أو هذا الانتقال مألوف، وجرت يعني جرى عدد كبير من الشعراء على التعبير عن الحزن بالبكاء وسكب الدموع، فالشاعر نجح. طيب، سيحزن، نقول سيحزن بدل ما نقول وتسكب عيناي الدموع، يقول سيحزن. لماذا؟ قال لتجمد عيناي. تجمد، تجمد، تجمد العين، المعنى الحقيقي له ايه؟ المعنى الاول. معنى الجمود في العين، خدوا بالكم، معنى الجمود في العين أو جمود العين امتناعها عن البكاء في حالة إرادة البكاء عند شداد الحزن، امتناعها، امتناع دموعها عند انهمار لشدة الحزن عند إرادة البكاء. عيني جودة ولا تجمدة، ألا تبكيان لصخر الندى. ده مين بيقول دي؟ الخنساء. عيني جودة، جودة بالدموع، ولا تجمودة، لا تجمودة يعني لا تتوقفان عن البكاء. ألا تبكيان لصخر الندى، في رساء أخيها صخر. اتفقنا، أنت ستسكو عيناك الدموع. لماذا؟ قال لتجمد عيناي. نقول له قف هنا، قف يا سيد هنا. لماذا أنت لم تنجح؟ لماذا لم أنجح؟ الجواب: لأنك لم تأتي بالمعنى الأول الذي يسهل علينا الانتقال إلى المعنى الذي أردته. فيقول لك الشاعر: وهل تعرف المعنى الذي أردته أنا؟ نقول له نعم نعرفه. يقول له ما المعنى؟ يقول الصروف، أنا سأحزن لأسر، كما قال لهم سأبتعد عنكم لأقترب منكم في الشطر الأول، خليكم فاكرين سأبتعد عنكم لأقترب منكم، وإحنا فهمنا المعنى اللي يريده، سأبتعد عنكم بالرحلة والبعد لأقرب منكم عندما أحصل على الأموال التي تمكنني من القرب منكم. رجع تاني في الشطر الثاني وقال وتسكب عيناي الدموع لتجمد. الخطيب القزوين بيقول له أنت نجحت في الحالة الأولى، حالة سكب الدموع، عندما أردت بسكب الدموع نقلنا إلى المعنى الثاني لسكب الدموع، وهو إيه؟ وهو الحزن. أنتم معي؟ وهو المعنى الثاني وهو الحزن. أنت نجحت ونقلت أذهاننا نحن المتلقين من المعنى الأول اللي هو البكاء الحقيقي إلى معنى الحزن. جميل. طب وماذا عن المعنى الثاني؟ نقول له أنت تريد أن تقول وسأحزن لأسعد، سأحزن لأسعد، سأحزن ليه؟ للي قاله في الشطر الأول أنني سأبتعد فسأحزن. طيب وبعدين قال سأحزن لماذا؟ ستبكي عيناي، العبارة اللي استعملها، ستسكب عيناي الدموع لتجمدها، أي لتتوقف عن البكاء. ويقصد الشاعر لتمتنع من الدموع أو ألا تنزل منها الدموع. الشاعر يقصد سرورا، سرورا، مش هو قال سأبتعد لأقترب؟ يبقى في الشطر التاني عايز يقول إيه؟ وسأحزن لإيه؟ لأسعد. في الأول قال سأبتعد لأقترب، في التاني قال إيه؟ وأحزن لإيه؟ لأسعد. نقول له نحن نعلم أنك تريد هذا. يقول وفيما أخطأ؟ نقول لأنك لم تجئ بالكلمة التي ينقلنا معناها الأول إلى المعنى الثاني الذي أردته. ولاحظوا هذا الهامش كده، إنه الشاعر قد يريد شيئا ولا تسعفه اللغة أو ولا يسعفه تمكنه من اللغة من تحقيقه. اللغة ساعات تتعثر على الشعر، ودي بقى مراتب الشعراء وحالات توفيقهم وكذا وكذا. الشطر الثاني قال ماذا؟ وتسكب عيناي الدموع لتجمد. يريد ماذا؟ وسأحزن لأسعد. لتسعد؟ يقول أنا أريد هذا. نقول له ولكن كلمة الجمود لا تنقل إلى معنى السعادة. الجمود في معناها الأول هو امتناع العين عند اشتداد الحزن من البكاء. تقوم تجيب هذه الكلمة وتقول لي أنا أريد بها أن أسعد، ألا أتعرض لما يبكي، أن أكون في سعادة. نقول لا، أنت فشلت في نقل ذهننا من المعنى الأول الذي جئت به إلى المعنى الثاني الذي أردته. لاحظوا المعنى الأول الذي جئت به إلى المعنى الثاني الذي أردته. عندكم البيت الصفحة 38 وقرأوا تعقيب الخطيب القزويني عليه، هو واضح وإن شاء الله تفهمونه جيد. عيب التعقيد المعنوي والعيب الذي يقع فيه الشاعر إذا فشل في نقل ذهن المتلقي من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. اتفقنا؟ هذا العين هو وظيفة البحث فيه، هو وظيفة علم البيان. ولذلك يبرر لنا الخطيب القزويني يعني مجيئه بعلمي المعاني ليدرس ماذا؟ صفة المطابقة أو انعدامها، أو انعدامها، وليدرس كيف نتخلص من عيب التعقيد المعنوي. طيب أنتم تقولون للخطيب ولكن يا سيدي أنت جئتنا في الكتاب بثلاثة علوم. ولاحظوا في الكتاب، في كتابه الإيضاح وفي تلخيصه، وهو المنهج الذي سارت عليه معظم الكتب الدراسية في البلاغة، الكتب المدرسية إلى أخذت بتقسيم البلاغة إلى علومها الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. أنت جئتنا بعلم ثالث هو علم البديع، مع أنك حدثتنا في تعريفك للبلاغة في الأول عن إيه؟ أن البلاغة تكون بالمطابقة وبالفصاحة، وقلت لنا أن المطابقة يدرسها علم المعاني، والفصاحة يدرسها علوم اللغة من ناحية وإيه وعلم البيان من ناحية ثانية. عظيم، أنت لم تحدثنا إلا عن علمين. هنا تجيء الأزمة التي نتصور أن الخطيب القزويني قد وقع فيها. هذه الأزمة يصورها ما جاء في الصفحة 44 عنده من الكتاب، حين يقول ماذا؟ تنظرون في الكتاب والكتاب قد رفع إليكم، يقول عندكم عنوان يقول: توابع البلاغة من المحسنات. يقول الخطيب: وإذ قد عرفت معنى البلاغة في الكلام وأقسامها ومراتبها، فاعلم أنه يتبعها وجوه كثيرة غير راجعة إلى مطابقة مقتضى الحال ولا إلى الفصاحة، تورث الكلام حسنا وقبولا. يتبعها وجوه كثيرة غير راجعة إلى مطابقة مقتضى الحال ولا إلى الفصاحة. الله يا سيدي، أنت قلت لنا في تعريفك للبلاغة الكلام أنها تتحقق بالمطابقة وبالفصاحة، فماذا الآن تضيف إلينا شيئا لم تحدثنا عنه في تعريفك للبلاغة؟ أنت إذا قلت لنا أن بلاغة الكلام تتحقق بكذا وكذا، وهذه أو هذان هما العلمان الذي أشرت إليهما في تعريف، فالآن تتراجع أو تعدل من مسارك وتقول لنا إن هناك وجوها أخرى بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال ورعاية شروط الفصاحة تزيد الكلام حسنا وقبولا. طبعا يقصد محسنات البديع، وهذه الكلمة التي قالها كانت يعني بمثابة المدخل الذي دخل منه إلى إضافة أو حشر علم البديع ضمن علوم البلاغة، لأنه هو بيجي في الآخر ويقول لي إيه؟ مراجع بلاغة الكلام عندكم، أنا أقرأ لكم الآن هذه القطعة من الكتاب: وقد علم بما ذكرنا أمران، أحدهما أن كل بليغ كلاما كان أو متكلما فصيح، وليس كل فصيح بليغا. طبعا البليغ لابد أن يكون فصيح، لكن يمكن للكلام أن يكون فصيحا فقط، وتخلصنا من فيه من عيوب الفصاحة، ولكنه لا يكون مطابقا. تجيب لي بيت غزل في معرض المدح مثلا لا يصلح. طيب، وليس كله فصيحا بليغا. والثاني، الأمر الثاني الذي علم من كلامه، أن البلاغة في الكلام مرجوعها إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، اللي هو الخطأ في مطابقة الكلام المقترحات، وإلى تمييز الكلام الفصيح من غيره، يعني إلى أن يكون الكلام فصيح. والثاني اللي هو تمييز الفصيح من غيره، منه ما يتبين في علم متن اللغة أو التصريف أو النحو أو يدرك بالحس، وهو ما عدا التعقيد المعنوي. لأنا بيبرر لك إيه؟ أنه لما قال لك أن شروط الفصاحة لها مرجعان، مرجع يعود إلى علوم اللغة، ومرجع يعود إلى علم البيان اللي هو التخلص من التعقيد المعنوي. وما يحترز به عن الأول اللي هو إيه؟ عن الخطأ في تطبيق الكلام على مقتضى الحال، هو علم المعاني. طيب، وما يحترز به عن الثاني اللي هو التعقيد المعنوي، عن التعقيد المعنوي هو علم البيان. واضح كده. وما يعرف به وجوه تحسين الكلام، خدوا بالكم بقى بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال وفصاحته هو علم البديع. هلكوا فاكرين وما يحترز به أو وما يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال وفصاحته هو علم البديع. يبقى حشر لنا علم البديع علما ثالثا إلى جانب علمي المعاني والبيان، بعد أن كان تعريفه لبلاغة الكلام خاليا من الإشارة إلى علم البديع. وقد مالكو زي بعد أن كان تعريفه للبلاغة خاليا من الإشارة إلى علم البديع. هذا المسلك من الخطيب في الحقيقة جعل كثيرين، ونحن نفهم قصده، وأنا لا أظن أبدا أنه يعتبر أن ألوان البديع ألوانا إضافية أو كذا، ولكن كلامه الذي يشعرنا فيه أن البلاغة تتحقق في الكلام إذا رعية مطابقة الكلام مقتضى الحال ورعية شروط الفصاح والخلو من عيوب الفصاح. يقول لك بهذا نكون قد حققنا بلاغة الكلام، لكن عاد وقال هناك وجوه كثيرة تزيد الكلام، خذ بالك تزيد الكلام حسنا وقبولا بعد أن نكون راعينا شروط المطابقة وشروط الفصاحة. وجعل هذه الوجوه التي تحدث عنها هي ألوان البديع، وخصص لها علم البديع. كلام الخطيب هنا في الحقيقة أشعر أناسا خاصة ممن يريدون الطعن على التراث العربي بأن علم البديع علم إضافي وألوان البديع ألوان إضافية. يقولون الخطيب أخطأ في هذا، فألوان البديع ليست إضافية وعلم المعاني ليس علما إضافيا وكذا وكذا. ونحن نقول لهم أجل، علم البديع ليس علما إضافيا ولا علما كماليا ولا يستوي الكلامان، لأنه الخطيب كلامه يوحي بماذا؟ يوحي بأنك إذا يعني جئت بكلام تستطيع أن تضيف إليه شيئا من البديع، جئت بكلام مطابق وفصيح ولك أن تضيف إليه ألوانا من البديع أو تجعله خاليا من ألوان البديع، أنت حر. فالكلام بليغ، بليغ لماذا؟ قال لأنه إذا تحققت فيه المطابقة والفصاحة فالكلام بليغ عظيم. هذا مفهوم أو هذا منطوق أو المعنى الذي نفهمه من منطوق كلام الخطيب الذي جاء بعد أن أتم الكلام في بلاغة الكلام وشرطيها الأساسيين وهما المطابقة لمقتضى الحال والفصاحة، جاء ليقول إن هناك وجوها أخرى تزيد الكلام حسنا وقبولا وهي ألوان البديع الذي جعل دراستها من مهمة علم البديع. هوجمت البلاغة العربية كلها بسبب تصريح الخطيب هذا، قال تجعلون البديع إضافة وتجعلونها كذا، ولا يمكن أن يكون ألوان البديع إضافة ولا يمكن أن يكون علم البديع علما كماليا أو إضافيا أو كذا أو كذا أو كذا. وأنتم تعلمون أن هناك من هم مغرون بالطعن على التراث دائما وتلمس العيوب له، وأنه نقص هنا وهناك عيب في كذا وهناك عيب في كذا، هناك يعني أشياء كثيرة. يعني لو كان في العمر بقية والتقينا في دراسة النقد العربي سترون فيها منها أشياء كثيرة. هذا يعني نوع من الخطأ في المنهج، ولكن لا أظن أبدا أن الخطيب يتصور أن علم البديع علم كمالي وأن ألوان البديع ألوان كمالية يضيفها المتكلم أو يحذفها ويظل الكلام بليغا. هذا كلام غير منطقي على الإطلاق، وكما قلت لكم يبالغ الطاعنون عليه في هذا السبيل. نحن نرى يعني أنه لا يمكن لأحد أن يتصور أن ألوان البديع ألوان إضافية أو أجزاء إضافية تلصق أو تلحق بالكلام أو تحذف منه. كيف يقول؟ أنت تذكرون بيت ابن الرومي في رثاء ابنه: طواه الردى عني فأضحى مزاره بعيدا على قرب قريبا على بعد. شايفين الطباق المركب الجميل ده؟ ها؟ بعيدا على قرب قريبا على بعد. طب زي ما لو أننا حذفنا الطباق من هذا الكلام، هل سيبقى معناه؟ وهل يمكننا أن ننسى أن كل ألوان البديع ما هي إلا كلمات أو تراتيب بأي معنى، يعني تحمل معاني تؤديها في سياق الكلام عموما. يعني هو أبو الحسن التهامي أيضا عندما يقول في رثاء ابنه وأنه أصبح مزاره بعيدا أيضا كما قال ابن الروم، وسأشرح لكم بيت ابن الروم. ابن الروم يقول: أضحى مزاره بعيدا على قرب قريبا على بعد. بعيدا على قرب ليه؟ أقول لكم مسألة كانت هناك، كانوا يدفنون الموتى في أفنية البيوت، يدفنون الموتى في أفنية البيوت، مزاره إذن قريب، يعني يزور القبر، يستطيع أن يراه من النافذة. ولكن هل يستطيع أن يراه؟ الجواب لا، لا يستطيع أن يراه. إذن مزاره قريب وبعيد في نفس الوقت، هذا هو المعنى السامي، المعنى المؤثر فعلا، إنه قريب مني ولكني لا أستطيع أن أراه. إذن هو بعيد في أقصى درجات البعد، مع أنه في أقصى درجات القرب. أضحى مزاره بعيدا على قربه، على قرب قريبا على بعد. نعم، هو البعيد القريب، هذا المعنى الجليل الذي حمله الطباق هنا. فكيف ننكر دور الطباق في المعنى؟ ده هو الحامل لمعنى البيت كله، نحن نعرف هذا ويعرفه الناقدون للخطيب، ولكنهم ينقدونه من زاوية أن كلامه في البلاغة لم يحمل إشارة، كلامه عن بلاغة الكلام لم يحمل إشارة إلى ألوان البديع ولا إلى علم ثالث يقوم بدراسة ألوان البديع. لاحظتم هذه المسألة؟ أبو الحسن التهامي يقول في رثاء ابنه أيضا أنه بينه وبين قبره 5 أشبار، ومع ذلك فالشرق أقرب إلى الغرب من هذه 5 أشبار. تصوروا، والشرق نحو الغرب أقرب شقة من بعد تلك 5 أشبار. يا عندما يكون بينك وبينه 5 أشبار ثم لا تستطيع أن تراه، ما أبعده إذن؟ ما أبعده إذن؟ وما أقرب مكانه؟ لاحظوا كيف يلعب الطباق، كيف يلعب الطباق، أو كيف تلعب ألوان البديع عموما دورها في أداء المعنى والمعاني السامية للكلام الشعري أو الكلام الأدبي الجميل. هذا دورها. فيأخذون على الخطيب أن تعرفه للبلاغة لم يشر إلى علم ثالث يدرس ألوان البديع، وأنه اضطر إلى أن يقول لنا إن بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال بعلم المعاني ورعاية شروط الفصاحة بعلم البيان وعلوم اللغة الأخرى ليكون الكلام بليغا، لدينا ألوان أخرى من المحسنات تزيد الكلام حسنا وقبولا. يعني كان الكلام حسنا ومقبولا، ولكن هذه الألوان تزيده حسنا وقبولا، وجعل كما رأيتم مهمة دراسة هذه الألوان إلى علم البديع. العلم المعاني يقوم بدراسة المطابقة لمقتضى الحال، وعلم البيان يقوم بدراسة الفصاحة، يقصد الجزء الذي بقي من شروط الفصاحة ولم تدرسه علوم اللغة الأخرى، سيدرسه علم البيان، وهو إيه؟ التعقيد المعنوي وكيفية التخلص من التعقيد المعنوي. أما معرفة ألوان البديع والمحسنات فيقوم على دراستها علم البديع. الخطيب كان بينهي مقدمته بهذا، لأنه يقدمنا والرجل أنا أعترف بمنهجيته ليسلمنا إلى أبواب الكتاب بعد ذلك. سأتحدث كثيرا لماذا بدأ بعلم المعاني وسن بعلم البيان وثلث بعلم البديع، وسيحدثنا داخل علم البيان لماذا بدأ بالتشبيه وسن بالمجاز وثلث بالكناية. لا، حديث طويل، ولكن الشيء يعني المهم في الحقيقة والمشرف في التراث العربي أن من البلاغيين من تنبه إلى محورية دور ألوان البديع في بنية الكلام، كأنه يصحح للخطيب القزويني أو يصحح الوهم أو يدفع الوهم الذي وقع فيه الخطيب أو أثاره الخطيب القزويني، كلام الخطيب الذي أثاره كلام الخطيب. هذا البلاغي ومحمد بن علي البرداني في كتاب له اسمه الإشارات والتنبيهات. لديكم كلام محمد بن علي البرداني في الكتاب الذي رفع لكم، وهو تكلم عن علم البديع ودوره. أنا أختصر كلامه أو أجمله في أنه يدافع عن محورية علم البديع ومحورية ألوان البديع في بنية الكلام. هي زينة، البعض يقول لا الخطيب جعلها زينة والبلاغة العربية، البعض يهولون في أخطاء التراث العربي أو فيما تصورونه أخطاء، يهولون ويقولون لا والكلام هذا نقص هنا وعيب هناك وكذا وكذا، وقد جعلوا البديع زينة والبديع ليس بزينة، وكأنهم مكتشفون لهذه المسألة. الحقيقة محمد بن علي البرداني استخدم مصطلحين جليلين جدا، وأعتقد أن الابن الرامي سيحدثكم عنها أو حدثكم عنها. قال محمد بن علي البرداني إن ألوان البديع زينة، نعم زينة نعم، ولكنها ليست زينة عرضية. عرضية يعني ماذا؟ يعني يمكن أن تزال أو تثبت. الشيء العرضي، الشيء العرضي هو الشيء القابل للزوال، تستطيع أن تثبته وأن تمحوه. قال لا، ألوان البديع نعم زينة، ولكنها زينة ذاتية في الكلام. لاحظوا الفرق بين أن تكون زينة ذاتية، لحظة، بين أن تكون زينة ذاتية وأن تكون عرضية. فهم من كلام الخطيب أن الزينة البديعية زينة عرضية، وهلل يعني المهاجمون للتراث العربي بأن هذا عيب خطير وعدم فهم وكذا وكذا وكذا، مع أننا واثقون أن الخطيب لا يمكن أن يكون قد قصد هذا، لكن كلامه ونحن نحاسبه على كلامه، للأسف حاسبه على كلامه، يوهم أنها زينة عرضية أو زينة عارضة، يعني يمكن محوها ويمكن إثباتها. كالثوب، تستطيع أن تصبغه ترة بهذا اللون ثم يعني يخطر لك أن تغير اللون فتضعه في صبات أخرى بلون آخر فتكسبه لونا جديدا، هذه هي الزينة العرضية. أما الزينة الذاتية، الزينة الذاتية فهي التي لا يمكن محوها والتي تكون يعني أساسا راسخا في بنية الكلام، ولا يمكن أبدا أن يتخلى أو يتخلص الكلام منها، لأنه إذا تخلص الكلام منها انقض، يعني نوقضت أو نوقض بناؤه تمام، ولم يعد هو الكلام القديم الذي كان عندنا. وأنا أذكرهم، هل تستطيعون أن تزيلوا الطواقة من بيت ابن الرومي؟ بعيدا على قرب، قريبا على بعد، ويتحدث عن مظهر ابنه، هل تستطيعون أن تزيلوا الطباق من كلام أبي الحسن التهامي ويقول والشرق نحو الغرب أقرب شقة من بعد تلك الخمسة الأشواري؟ هل تستطيعون أن تضيفوا الألوان الكثيرة في مطلع بائية أبي تمام السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب؟ لا يستطيع أحد أن يتصور أن نزيل الطباق والجناس والمشاكلة وكذا، إنما تحملها كلمات. طب وماذا لو حذفنا هذه الكلمة؟ هل يبقى معنى البيت أو يبقى معنى الكلام كما هو؟ الجواب لا. بحسن الحظ أن محمد بن علي الجرجاني وهو معاصر للخطيب القزويني دفع عن البلاغة العربية تهمة التقصير في هذا الجانب، ودفع عنها ما اعتقده البعض أنها ترى أن ألوان البديع زينة عرضية ويمكن أن تثبت ويمكن أن تحذف. لا، قال إنها زينة ولكنها زينة ذاتية في بنية الكلام. فرق بين صبغة الثوب بلون ثم تغييره إلى لون آخر، وبين أن تكون الزينة في نسيج الثوب نفسه في عملية النسك، أن تكون هنا أشكال في عملية النسك تشكل نوعا من الزينة. لا تستطيع أن تنقض هذه الزينة، لأنك إذا نقضتها نقضت الثوب كله أو القماش كله من أساسه. محمد بن علي الجرجاني كان صاحب هذا الفضل فيما وصل إلي من نصوص وفيما أعرفه من نصوص، حين دفع عن البلاغة العربية تهمة التقصير في تصور دور علم البديع. على أي حال، أنا حدثتكم عن يعني مدخل في مدخل كيف جاءت بنية درس البلاغي مقسمة إلى علومها الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. وأرجو أن تواتيني الفرصة لأحدثكم في بعض تفاصيل أخرى. أنا أعرف أنكم درستم في السنتين الماضيتين كثيرا من أبواب البلاغة، وأحب يعني أن أطلعكم على بعض الأشياء التي أتصور أنها تحتاج إلى مزيد من الإيضاح. أرجو أن تكونوا قد أفدتم من هذه المحاولة التي أعتذر عما قد يكون فيها من تقصير بسبب عارض المرض الذي ألم بي، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأكرر تهنئتي لكم بعيد الفطر المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.